ولبتي صرت محتار والقلب حزن وباكي. النار بالحق ترضى لك حبيبتي بدلتني ناوية قتلاني، حبيبتي بدلتني طالبة قتلاني. اه يا نار الحية الحية باقي في انعاني، اه يا نار الحية الحية باقي في انعاني. حبيبتي بدلتني صار علي نعاسي يحكم فيك البقاني. صار علي المسيح كنت قلب قراني اني بلدك يا ماري يا ماري علي بلدك يا ناوي قتلاني ناوي يا ماري الحي الحي باقي فين عاد